الخبر الثالث: تزوجت ريتشل، ابنة الممثلة المشهورة دونا هيوستن، من ضابط الأمن الذي يقف أمام منزل والدتها. ريتشل هي المغنية المشهورة التي تغني الآن في نوادي لاس فيغاس الليلية. ضابط الأمن لم يقف أمام باب منزل الممثلة دونا بعد ذلك أبداً.